حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. على بالي لو عدت علينا سنين يا وحشني طولت في غيابك فين الدنيا من بعدك عايشها لمين ما الناس شايفين بقى حالنا ايه على عيني عمري وعدى وانت بعيد وانا لسه بحكي في حكايتنا وعيد وحياتي مش لاقي لها اي جديد طب وانت بعيد قول اعمل ايه ليالي حبيبي انا مش بنساك ومكمل حياتي وانا قلبي معاك بطمن عليك طول ما انت بعيد وبصبر في قلبي على قلبك اللي بينا وراح خدت الحنين ومشيت سايب لي جراح مين اللي عايش في الفراق مرتاح انا ليل وصباح مستنى لاقيك العتاب يرجع للي راح ولا لوم من يوم فراقنا وضهري بقى مقسوم وادي صبر في قلبي وبستناك ليالي حبيبي انا مش بنساك ومكمل حياتي وانا قلبي معاك بطمن عليك طول ما انت بعيد وبصبر في قلبي حصرياً على موقع مارادونا.com